الشاكرين ولا تجعلنا اللهم ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فنصبح من النادمين اللهم اجعلنا ممن قرأ القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة اللهم اجعل القرآن شافعا لنا اللهم اجعل القرآن شافعا لنا وشاهدا لنا اللهم لا تجعل القرآن شاهدا علينا لا تجعلنا ممن قرأ القرآن فقاده إلى غضبك والنار اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم أعنا على حفظ القرآن أعنا على حفظ القرآن والعمل بما في القرآن أعنا على تدبر القرآن اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا اللهم ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا ربنا لا تجعلنا ممن يضيع حدود القرآن يا ربنا لا تجعلنا ممن يضيع حدود القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا حضرنا ختم كتابك أنخنا مطايانا ببابك إلهنا حضرنا ختم كتابك أنخنا مطايانا ببابك إن رددتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك نحن الفقراء إليك الأسراء بين يديك لمعروفك تعرضنا لبابك قرعنا من جودك سألنا نحن الفقراء نحن الضعفاء نحن المساكين نحن المساكين يا من ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا فينادينا ينادينا وهو غني عنا فيقول وقوله الحق من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه إلهنا وحبيبنا وخالقنا يا فارج الهم يا كاشف الغم يا أمان الخائفين يا قاضي الحاجات يا من يجيب دعوة المضطرين يا كاشف الغم يا كاشف الغم يا سميع الدعاء عبادك وإماؤك كانوا سجودا بين يديك قد سألك كل واحد منهم مسألته قد سألك كل واحد منا مسألته أنت الكريم أنت الكريم أنت الجواد أنت الغني أنت المعطاء إلهنا نحن في بيتك نحن في بيتك ضيوفا عندك ضيوفا عندك قد سألك كل واحد منا مسألته يا ربنا أعطي كل واحد سؤله يا ربنا أعطي كل واحد سؤله يا ربنا أعطي كل واحد سؤله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا ولا مسحورا إلا شفيته ولا ضالا ولا عاقا لوالديه إلا هديته وثبته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مأسورا إلا فككته ولا أعزبا إلا زوجته ولا أيما إلا زوجتها ولا عقيما إلا رزقته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا دحرته وأهلكته الله اللهم ارفع يد الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع يد الظلم عن المظلومين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، رافع الرؤوس أعزة لا أذلة صاغرين. اللهم عليك بالسحر والسحرة والمشعوذين، اللهم عليك بكل ساحر وساحرة، عليك اللهم بكل ساحر وساحرة، اللهم فك سحر المسحورين، اللهم فك سحر المسحورين، ارفع العين عن المعيونين، ارفع المس عن الممسوسين، ارفع الحسد عن المحسودين، من كان منا مريضا أو يعول مريضا من عليه في هذه الساعة المستجابة، من عليه في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان الطيب الطاهر، من عليه بالشفاء العاجل، من عليه بالشفاء العاجل، من عليه بالشفاء العاجل. رب الناس اذهب الباس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اذل الكفر والكافرين، دمر اعداء المله والدين من يهود ونصارى ومنافقين. اللهم عليك باعداء الدين، عليك بالمنافقين، عليك بالعلمانيين، عليك بالرافضه والنصيريين، عليك بالعلويين. اللهم عليك بعدو الاسلام بشار، اللهم عليك بعدو الاسلام بشار، اللهم اقسم ظهره، اللهم اقسم ظهره، اللهم اقسم ظهره، طغى وبغى وسعى في الارض الفساد. اللهم عليك ببشار واعوانه، عليك ببشار واعوانه، بقوتك يا قوي يا متين، انصر اللهم المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، في افغانستان وفي الشيشان وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي كل مكان، سدد اللهم رميهم، اجمع على الحق كلمتهم، وحد صفوفهم، وحد صفوفهم، وحد صفوفهم، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر، اللهم احقن دماء المسلمين في مصر، اللهم ول على المسلمين في مصر خيارهم، اللهم ول على المسلمين في أرجاء المعمورة خيارهم، من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فرفق بهم اللهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه بقوتك يا قوي يا متين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، طهر قلوبنا من الرياء والشرك والسمعة والعجب والغرور، طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد. اللهم أصلح فساد قلوبنا، أصلح فساد قلوبنا، اللهم اجعلنا إخوة متحابين، متآلفين، متعاونين، متناصحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر، اللهم انصر رجال الحسبة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم انصر لهم ومكنهم، اللهم انصرهم ومكنهم، اللهم وفق علماء المسلمين لنشر علمهم، اللهم وفق العلماء لنشر علمهم، اللهم وفقهم لكلمة الحق، اللهم وفق دعاة المسلمين للدعاء الدعوة بل بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم واهد شباب المسلمين ونساءهم، اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا، ردنا وردهم إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعلنا بهم بارين لهم، مطيعين لهم، شاكرين لهم، مثنين عنهم، متصدقين لهم، داعين لهم، داعين ممن يقول لهم قولا كريما، ممن يخفض لهم جناح الذل. اللهم من كان حيا منهم أطل اللهم عمره على عمل صالح، سعة رزق وصحة وعافية، واختم له ولنا بالصالحات. من كان ميتا نور اللهم ضريحه، اجعل قبره روضة من رياض الجنان، افسح له مد بصره. اللهم وارحم موتى المسلمين، انزل على أهل القبور الضياء والنور والفسحة والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ووفق عامر هذا الجامع، اللهم اجزه به بيتا في الجنة. اللهم وفق من يساهم في خدمة المصلين والمصليات، اللهم يسر أمرهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم واجزهم خير الجزاء، واجزهم خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا اجبر عزاءنا على فراق رمضان، اجبر عزاءنا على فراق رمضان. إن قلوبنا حزينة، أعيننا دامعة، إن على فراق شهر القرآن لمحزونون. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، تقبله منا يا ربنا يا الله، اجعلنا فيه من المقبولين، من المرحومين، من الفائزين، من المستورين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا خبنا وخسرنا، إن خرجنا من رمضان ولم تعتقنا من النار، يا ربنا يا ربنا أعتقنا من النار وأدخلنا جنتك، أدخلنا جنتك ومتعنا ناظرينا برؤيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نحن ووالدينا ووالد والدينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وجيراننا وأصدقائنا ومن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت العزيز ونحن الأذلاء، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم من علينا جميعا في هذه الليلة بتوبة نصوح، يا ربنا يا ربنا لنا ذنوبا في الخلوات لا يعلمها إلا رب البريات، استرها علينا في الدنيا والآخرة. إلهنا من كان منا مبتلا بمعصية، من كان منا مبتلا بمعصية أو عاقد العزم على معصية في رمضان، أو عاقد العزم على معصية بعد رمضان، اللهم فاجعله يعقد العزم من الآن بتوبة نصوح. يا ربنا لا تجعلنا ممن لا يعبدك إلا في رمضان، اللهم لا تجعلنا ممن لا يعبدك إلا في رمضان. اجعلنا اللهم من المصلين، من الصائمين، من القانتين، من التائبين، من الذاكرين، يا ربنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظ نساء المسلمين من التبرج والسفور. اللهم احفظ نساءنا من دعاة التغريب. احفظهن من دعاة الاختلاط. نشكو إليك من أخرج نساءنا في وظائف مختلطة. اللهم واجعل نساءنا صالحات قانتات عفيفات. اللهم احفظهن من كيد الكائدين وأعين العلمانيين وأعين المتربصين وأعين المنافقين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم عليك بالذين يسعون في الأرض فسادا ولا يصلحون. اللهم عليك بالذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بقوتك يا قوي يا متين. اللهم آمنا في أوطاننا. أصلح ولاة أمورنا. اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك تبع رضاك. هيئ لهم البطانة الناصحة الصادقة التي تدلهم على الخير والحق والعمل به يا رب العالمين. إلهنا وحبيبنا وخالقنا، هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا ملك يا ديان. اللهم اجعلنا ممن قيل لهم انصرفوا قد غفرت لكم. اللهم اجعلنا ممن قيل لهم قد كتبتم في الجنة. يا ربنا اجعلنا ممن قيل لهم قد كتبتم في الجنة. يا ربنا اجعلنا ممن قيل لهم قد اعتقتم من النار. يا ربنا اجعلنا ممن قيل لهم قد اعتقتم من النار. اللهم واجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.